بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. اخوة الايمان والاسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. وتكريما لهذه الروح الكريمه التي صعدت الى رب كريم، نعيش في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي يتلوها علينا عالم من اعلام رياد القران الكريم في جمهوريه مصر العربيه وفخر قراء محافظه التقليديه فضيله القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القارئ احد اذاعه والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم بمدينة المنصورة بالنسيمية مركز المنصورة. اخوة الايمان والاسلام، وقد حمل وجميل المكان من اولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة العربية ومركز زفتة لاصحابها المتوكلين على الله اولاد عدلان المقيمين بشرشابة مركز زفتة. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الذين زعمتم أنهم

Oh, عليه. رد عليه. صلى لحضرة النبي. Thank you. Yeah. Thank you. Oh, حضرة الناس. وكذلك يصرف الآيات. Oh,